بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحلا والله لن أنسى، حطوا رحاله ليرتحلوا، وجادوا بأنفس ما يملكون، أبوا عيش الصغار وأن يروا أمتهم كسيرة حسيرة، قد جثم على صدرها طواغيت العرب والعجم، رحلوا وما حال الشانئين، ما حال الشانئين، وقد أذاقوا طغمة الإجرام والإفساد كأسا علقما، رحلوا فيا موكب الراجين ويا صحبة المشتاقين، إنه التوحيد الحق الذي جاءت به الملة الغراء، ومن أجله رحلوا. أنت الذي في خافقي سكناك، ذا كان مجلسنا وتلك مصاحفي، نشرت لنقاء وردنا إذ ذاك. يا راحلا والله لن أنساك، أنت الذي في خافقي سكناك، ذا كان مجلسنا وتلك مصاحفي، نشرت لنقاء وردنا إذ ذاك. يا راحلا الصبر الصبر، تمام تمام، وكفر الاستغفار الاستغفار، جزاك الله خير. في خافقي سكناك.